إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل إخوة وأحبتي في الله في شرح منظومة التوحيد، جوهرة التوحيد لابن مشرف رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول رحمه الله تعالى في باب في الإيمان والإسلام والإحسان، قال: اعلم بأن الدين مبني على خمس دعائم كما قد نقل، وهي الشهادتان والصلاة والحج والصيام والزكاة، فشرحه عقيدة الجنان والنطق والخدمة بالأرك. تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أركان الإسلام، وقد بينا هذا في الدرس الماضي، واستشهدنا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وكنا قد تكلمنا عن كنت قد تكلمت على معنى الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله وشروطها وأركانها، واليوم نتكلم عن معنى شهادة أن محمد رسول الله، وعن منزلة الصلاة في الإسلام. فالأمر الأول: معنى شهادة أن محمد رسول الله هي طاعته فيما أخبر به، طاعته فيما أمر به، وتصديقه فيما أخبر به، واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر أمته عنه، وأن لا نعبد الله إلا وفق ما جاء به من عند الله في القرآن والسنة، إذ أنهما وحي كما تقدم غير مرة. هذا هو المعنى الحقيقي لمعنى شهادة أن محمد رسول الله، أي اتباعه وسلوك طريقه، أي اتباعه وسلوك طريقه والسير على نهجه قولا وعملا واعتقادا، ولا يتم إيمان العبد إلا بذلك، لا يتم إيمان العبد إلا بذلك. ولذلك فإن رحم محبة الله صحة محبتك لله، ودعوى محبتنا لله مرهونة صحتها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جزء من طاعة الله تبارك وتعالى، وصحة إيمان العبد مرهونة بذلك. قال الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أن من عصى الله ورسوله كمن عصى الله كمن عصى موسى كمن عصى الله ورسوله فرعون موسى عليه السلام. فعلينا أن نعي هذا الأمر، وأن صحة إيمان العبد مرهونة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. أما أن يدعي أنه مسلم وهو يهزأ بالسنة أو لا يصدق بها أو ينكر شيئا منها أو يتهكم بها أو نحو ذلك مما يدعيه القرآنيون أو غيرهم من الذين يخضعون السنة لعقولهم القاصرة الفاسدة، فهؤلاء ليسوا بمسلمين وإن ادعوا الإسلام، لأن من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، ومن استهزأ بها فليس بمسلم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين يظهرون في بعض القنوات ويتهكمون بالسنة ويستهزئون بها ويدعون الإسلام ليس عندهم من الإسلام إلا اسمه، ولا من الدين إلا رسمه، وهي دعاوى، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فعلينا، فالقرآن والسنة وحيان من الله سبحانه وتعالى، فمن لم يؤمن بالسنة لا يعتبر مؤمنا بالقرآن ولو ادعى ذلك، فإن تلك كلها دعاوى، والدعاوى لا قيمة لها إلا بإقامة الدليل على ثبوتها. والذي لم يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت دعواه الإسلام، ولم يصدق في دعواه الإسلام، بل بينه وبين الإسلام كما بين الثرى والثريا أو ما بين الشمس واللمس. فانتبه يا عبد الله إلى أمثال هؤلاء الذين يتنكرون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يبعدون الناس عنها ويدعون إلى عدم تصديقها تحت دعاوى باطلة وتحت شكوك فاسدة وتحت أمور لا تستحق أن يوقف عندها، وإنما نقف مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلنتنبه لهذه المسألة فإنها في غاية الخطورة. وهذا التعريف الذي ذكره ابن القيم وغيره، اتباعه فيما أمر، تصديقه فيما أمر، واتباعه في تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما اتباعه فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا وفق شرعه، وأن ينتهى عن كل ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى هو الذي دل عليه كلام السلف قاطبة من عهد الصحابة والتابعين وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلينا أن نتبع هديهم وأن نلزم غرزهم وأن نسير على منوالهم. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والمقتدون بهداهم، المقتدون بهديهم، والمقتدون بسبتهم ونهجهم، هذا هو طريق الجنة يا عبد الله، وهو طريق السلامة لمن أراد السلامة، وطريق النجاة لمن أراد النجاة، وطريق الهداية لمن أراد الهداية. فاستقم على ذلك يا عبد الله إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد الشهادتين الصلاة، ثم الصلاة بعد والزكاة والحج، والصلاة والحج والصيام والزكاة. هذا الترتيب لا يعني مخالفة الحديث، لكن لا بد من ذلك من أجل ماذا؟ الوزن والضرورة الشعرية، وإلا فالترتيب هكذا على خلاف في تقديم الحج والصوم أحيانا على بعضهما في الروايات الصحيحة. الصلاة الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الصلاة الزكاة. الصلاة، الصلاة عمود الإسلام، فإذا سقط العمود سقط البناء، والذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع سلف إجماع الصحابة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أن تارك الصلاة ليس بمسلم ولو كان تاركا لها تعاونا. وفي مسألة المباني الخمسة عدة أقوال. القول الأول أن من ترك أي مبنى من هذه المباني الخمسة فهو كافر بدون استثناء، وهو قول ضعيف، هذا إذا كان متهاونا وكسلا. والقول الثاني أن من ترك غير الشهادتين لا يكفر، يعني عكس القول الأول، ما دام غير مستحل لذلك. القول الثالث يكفر من ترك الصلاة والزكاة فقط. والقول الرابع يكفر من ترك الصلاة فقط، وهذا بعد إجماعهم على كفر من ترك الشهادتين، وهذا أمر لا نزاع فيه. والقول الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أن الذي يكفر بتركه ولو كان تهاونا من المباني الأربعة التي بعد الشهادتين إنما هي الصلاة فقط، أما بقية الأركان فإن من جحد وجوبها كفر، ومن أنكرها كفر، ومن تركها كسلا فإنه متوعد بالعقوبة وعليه إثم عظيم، والأمر جد خطير، لكن لا يدخل، لا يخرج ملة الإسلام. وأدلة كفر تارك الصلاة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، وكونها من علامات المنافقين، وقد قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وما يخدعون إلا وهو خادعهم، وإذا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم بين المسلم والكفر ترك الصلاة. وقال جمع من السلف: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال بعض السلف: من حفظها حفظه الله، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. حفظ دينه، من حفظ الصلاة حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وما نقله عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى من إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. والنصوص عن الصحابة في هذا كثيرة. وذهب بعض الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية إلى أن تاركها كسلا ليس بكافر، واستدلوا بعموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعمومات أخرى وأدلة أخرى، منها حديث عبادة بن الصامت ولكنه ضعيف، ضعفه أكثر أهل العلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حفظها كان له عند الله برهان يدخله الله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله برهان وهو تحت مشيئة الله، أو كما روي. والحديث فيه كلام ضعفه أكثر أهل العلم. والذي يترجح كما قلت لكم هو كفر تارك الصلاة كسلا، وذلك لقوة الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. ولكن مع هذا ينبغي أن ننبه، لأنه أحيانا تنشر مقولات في تكفير الناس بغير دليل أو بغير وجه حق. العوام الذين اتبعوا مذهب بعض الفقهاء من عدم، يعني من من من من كون تاركها تهاون غير كافر، أو هؤلاء الأئمة أنفسهم هم أئمة كبار، نحن نقول لهم أجر اجتهادهم وإن كان الحق على خلاف ما قالوا، ولكن نسأل الله أن يجرهم على اجتهادهم فلا نشنع عليهم كما قد يفعله بعض الناس. فإن قال قائل: كيف أخرجتم الصلاة والآيات تدل على أن الصلاة والزكاة أمران مقرونان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى فإخوانكم في الدين، وندر أن تذكر الصلاة إلا ويذكر معها ماذا؟ الزكاة. والجواب عن ذلك ما ثبت في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعني ما من صاحب إبل لا يخرج زكاتها إلا صفت له في قاع قرقر فتستن وتطعه بأخفافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. ومثله بشأن البقر والغنم وبشأن صفائح الذهب والفضة أنها تصفح له أيضا، فيكوى بها جنبه وظهره وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو النار. فهذا حديث صحيح استدل به من قال بإخراج الزكاة عن أن تكون في منزلة ماذا؟ الصلاة. أما الصوم فهو ركن الإسلام الرابع، وهو والحج والصلاة والحج. نعم أقول نحن نسير على تقديم ترتيب الحديث، نعم السنة والشيخ ترتيب السنة، نعم. والشيخ رحمه الله له يعني اجتهاده في الترتيب على حسب ما تقتضيه الضرورة الشعرية ونظم البيت، وله قالوا الحج والصوم والصلاة الحج والصيام والزكاة والزكاة. فهنا نأخذ الصوم، الصوم هو الركن الرابع كما نصت على ذلك أكثر الأحاديث، وإن كانت ثمة رواية فيها تقديم ماذا؟ الحج، الحج على الصوم. والمهم أنهما ركنان من أركان الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحج يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالواجب علينا أن نؤدي هذه الأركان الخمسة أداء يعني على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى دون أيما تكسل. ونحن مقبلون على هذه الأيام المباركة على شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه. فلنستعد لذلكم الموسم العظيم من مواسم الخير، فمواسم الخير وفرص الخير تهتبل وتنتهز، ونتزود منها لآخرتنا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أبرز صفات المؤمنين الصابرين الأتقياء، لأن الصوم فيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله مما قد يلاقي من ألم الجوع والعطش، فهو تتوافر فيه أنواع الصبر الثلاثة. أنواع الصبر الثلاثة متوافرة في مسألة الصوم، فعلينا أن نجتهد في ذلك، وأن لا نتهاون فيه. الآن نحن نشتغل نجمع الأطعمة والثياب والملابس وألوان الطعام والشراب، وكأن نخشى من الموت من الجوع والعطش. وأنا لا أقول لك لا تستعد، ولكن يا عبد الله استعد بالإيمان وبالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والآثام قبل شهر الصيام، فإن ذلك هو الذي يوصلك إلى مرضاة الله ويقربك من الله تبارك وتعالى، وهو سر بين العبد وبين ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف مضاعفة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فعلينا إخوتي وأحبتي في الله أن نجتهد في ذلك، وأن نبذل قصارى جهدنا في استقباله بالتوبة الصادقة النصوح والاستعداد للصيام والقيام على الوجه الذي يرضي الله، وتلاوة القرآن ومد يد العون والإحسان والصدقات في ذلك الموسم العظيم. فلنجتهد في ذلك إخواني، وفقنا الله وإياكم. وأما الحج أيضا فهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو جدير بالاهتمام. وإياك يا عبد الله أن تسوف وأنت قادر على الحج، تقول أحج العام القادم الذي بعده وأنت أمامك فرصة، فعليك أن تحج. ثبت عن عمر أن إنسانا يأتي عليه خمسة أعوام ولم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت فإنه لمحروم. وفي أثر آخر عنه إن إنسانا يجد يعني نفقة وزاد الراحلة ثم لم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا وإن شاء أن يموت نصرانيا، فنبادر إليه وبالطرق الرسمية دون تسكع ودون مخالفة للأنظمة التي تقضي بتنظيم الحج من أجل راحة المسلمين وسعادتهم وراحتهم والتوسعة عليهم، فلنجتهد في ذلك ولنؤدي هذه الفريضة مبكرين دون تباطؤ ودون تأخير ودون تراخ. اتفضل اقرأ اللي بعده. قال: فشرحه عقيدة الجنان والنطق والخدمة بالأركان. هذا تأكيد لما تقدم بيانه من تعريف الإيمان من أنه قول وعمل واعتقاد، ففيه شيء من التكرار الطيب. فهو أولا ماذا عبر بماذا؟ شرح عقيدة الجنان عقيدة والنطق نطق والخدمة بالأركان. الخدمة بالأركان بمعنى أن الإسلام قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا قد تقدم لنا كثيرا بيانه من أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا قد تقدم وبينا تفصيله وسيأتي له مزيد تفصيل إن شاء الله عند أركان الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. ثم إذا نظرت بالإمعان وجدته حقيقة الإيمان. إذا نظرت بصدق وإخلاص وتجرد وتوجه لله عز وجل وجدت أن هذه حقيقة الإيمان، فحقيقته النطق والقول والعمل، يعني العقيدة والقول والعمل، الاعتقاد والقول والعمل، هذا توضيح. يعني هو المراد بذلك أن القول باللسان والنطق أن النطق باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان هو الطريق السوي لصحة الإيمان، بل لا يصح الإيمان إلا بذلك كله، فعلينا أن نجتهد في تطبيقه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وألا نفرط في أي نوع من أنواع الإيمان أو شعبة من شعب الإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: يكثر في بعض الكتب أو يقرر في بعض الكتب والجرائد أن المتمسك بالإسلام حقيقة بأنه رجعي، يوصف بأنه رجعي، يقول: فهل من كلمة عنها؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذه النغمة الخطيرة وصف الإسلام وأهله بالرجعية بدأت مع ظهور الشيوعيين والاشتراكيين ومنكري الإله والملاحدة، فهؤلاء بدأ ذلك من عهدهم ويرون أن أو يرددون مثل هذه العبارة الخبيثة لصرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يطفئ نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المجرمون والملحدون. هي كلمة خبيثة تصدر من خبيث، يعني ما ينطق بها إلا من كان خبيث القلب غير مسلم. وأما المسلمون فإنهم يعني يعتزون بإسلامهم ويجتهدون في نشره ويعتزون به، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فلنحذر من هذا المسلك المشين، وإذا سمعنا من يصف الإسلام بهذا الوصف فعلينا أن نرفع أمره إلى الجهات المسؤولة. نعم. يقول الإخوة الزوار يريدون كلام عن ما يجب ويستحب في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل العمرة. زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، ولا علاقة لها بالعمرة، لا من قريب ولا من بعيد. تشد الرحال لزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولم يربط بين العمرة وبين الزيارة، لكن إذا كان في الوقت متسع وأردت أن تعتمر عبد الله فلتعتمر، أو أردت أن تزور لتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر طيب. لكن حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزيارة لا علاقة لها بالحج ولا بالعمرة، بل لها أحكام خاصة، وذلك أنك إذا شددت الرحل إلى المدينة بقصد زيارة بقصد الصلاة في المسجد النبوي فهذا هو الهدف الصحيح الذي من أجله تشد الرحال إلى مساجد الثلاثة، إلا إلى المساجد الثلاثة لا غير. محصور فيهما شد الرحال من أجل الصلاة والتعبد لا يصح إلا لهذا الغرض، لهذه المساجد الثلاثة. ثم إذا جئت، وقد قال علي بن حسين بن حسين رضي الله علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني سئل أو سأله رجل قال: قد جئت من المسجد الأقصى لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني سواء كان صليت عليه من بيتك في الأندلس أم صليت وأنت قريب منه، الأمر سيان. فعلينا أن نفهم هذا، وليس للزيارة وقت محدود من السنة، لا في ربيع ولا في رجب ولا في شعبان ولا في غير ذلك، بل هي مشروعة طول العام، كما أنه لا تشترط مدة معينة للصلاة في المسجد النبوي الشريف، لا 8 أيام ولا 40 يوم ولا 40 ساعة ولا نحو ذلك. من حدد وقتا فهذا لا دليل عليه. والحديث الذي يرددونه هو الذي يرددونه حول يعني من صلى في مسجد من صلى في مسجد 40 صلاة كانت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. حديث لا يثبت، لأن فيه نبيطا ابن عمرو وهو مستور مجهول لا يحتج بحديثه. والثابت، الحديث الثابت: من صلى في مسجد ولم يقل في مسجدي، من صلى في مسجد 40 يوما وليس المراد 40 صلاة لا تفوت فيها تكبيرة الإحرام كانت له براءتان إلى آخر الحديث. هذا هو الصحيح من تحقيق هذه الأحاديث. فتحديد 8 أيام ولا أقل أو أكثر هذا ليس عليه شيء من الأدلة الشرعية، وإنما ابتدعه المبتدعون واخترعه المخترعون. ثم إنك إذا جئت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقصد الصلاة في مسجده، فما هي الأماكن التي تزار هنا في هذا المكان أو في المدينة النبوية؟ يعني عندما تأتي كما قلت تأتي بقصد الصلاة، لكن إذا وصلت ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها؟ أولا مسجد قباء فتسن الصلاة فيه، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد قباء كان كأجر عمره، وكان صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت راكبا وماشيا، ويعدل أجر عمره. ليس معنى هذا أنه يغني عن العمرة، لكنه يعدل أجر العمرة، مثل قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكنها لا تغني عن تلاوة بقية القرآن. ولا يوجد مسجد في المدينة النبوية مفضل على غيره من المساجد إلا مسجدان فقط، هما المسجد النبوي ومسجد قباء. أما بقية الأماكن فلم يرد في فضلها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن نتنبه إلى أن يعني الصلوات في غير هذين المسجدين لا فرق بينهما بينها وبين صلوات أخرى في أي مسجد في بقاع الدنيا. عرفنا هذا؟ إذن نستطيع أن نقول المساجد المفضلة على وجه الأرض كم مسجد؟ 4، أحسنتم، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء. لا تزد على ذلك إن أردت صحة عبادتك يا عبد الله. أما ما يسمى بالمساجد 7 والقبلتين ومسجد فلان ومسجد فلانة ومسجد وبئر كذا وبئر الخاتم وبئر الأريس والغار ومبرك الناقة، هذه أماكن لا يصح أنها آثار لها يتعبد فيها أبدا بحال من الأحوال. ولو رأينا بعض الكتيبات تذكر ذلك، فليست العبرة بوجود كتاب يذكر كذا وكذا وكذا، فكم من كتب مليئة بالمبتدعات بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. لكن القول المهم أن نعتمد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على شهداء أحد وعلى أهل البقيع دون أن تأتي من بلدك من أجل ذلك. لكن إذا جئت لا بأس أن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصلاة تبلغه من قرب كما تبلغه من بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. عندما تأتي القبر لا تتمسح بالحيطان والجدران، تقول: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، السلام عليك يا عمر، السلام يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف. وأما الصلاة على أهل البقيع وغيرها من مقابر المسلمين فتقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه ضوابط الزيارة الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يجوز لنا تجاوزها بحال من الأحوال، ولا نلتفت إلى ما قد يسطره الخرافيون والمبتدعون وأكلة أموال الناس بالباطل. نعم. السلام عليكم. يقول السائل الكريم، هل الصلاة بقي الأخ كان هناك بقية للسؤال، هو قال ماذا نفعل حتى نذهب إلى العمرة؟ نعم. أما مكوثنا في المدينة، بقائنا في المدينة، نعم، من انتهينا ما يتعلق بالمدينة. وأحب أن ننبه على مسألة أخيرة، وهي أن ليس هناك وداع للقبر، كما أن التكرار في زيارة القبر بدعة من البدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وكان السلف يكرهون التردد على القبر، وكان عبد الله بن عمر يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إذا عاد من سفر، وبعد ذلك لا يعود إليها. فعلينا أن نتأسى بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في هذا الباب، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يمشي العمرة يحرم بالعمرة من هنا. لا بأس أن يلبس الرجل ملابس الإحرام من فندقه، ثم إذا وصل الميقات يقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويقول: فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. يكثر من التلبية ويرفع صوته إلى أن يصل إلى مكة، ثم يقطع التلبية ويطوف بالبيت 7 أشواط يدعو الله بما يفتح عليه، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم في الشوط بعد الشوط 7 يقصر من رأسها أو يحلق، والحلق أفضل، والمرأة تأخذ من رأسها قيد أنملة. هذه خلاصة العمرة، ولا شيء غيرها، ولا شيء غير هذه العمرة: إحرام وتلبية وطواف وسعي وحلق أو تقصير. هذا هو كل العمرة، هذه كل العمرة، وليس هناك، لا ينبغي أن تذهب لمكان كذا ولا إلى التنعيم ولا إلى غير التنعيم ولا إلى غار حراء ولا إلى غار ثور، فإن هذا كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولم تجعل عبادة خاصة لغار ثور وغار حراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه كان يتعبد في غار حراء، وكان قد جلس في غار ثور 3 أيام حتى هدأ عنهم طلب المشركين، هو أبو بكر وعامر بن قبل الهجرة، ثم تواعد مع عبد الله بن أريقط بعد 3 خارج مكة. إذن ومعهم عامر بن فهيرة خادم أبي بكر رضي الله عنه. إذن علينا أن نلزم السنة وأن نبتعد عن البدع، البدع خطيرة، لا ينبغي أن، بل يجب علينا البعد عنها وعن كل عمل يؤدي إليها أو يؤدي إلى الوقوع فيها. نعم. صلى الله عليكم. الإخوة الكرام يسألون، يذكرون بأنهم مسافرون بعد قليل إلى مكة إن شاء الله لأداء العمرة، ثم يجلسون في مكة أكثر من 10 أيام، كيف لهم بعمرة رمضان؟ إذا أرادوا عمرة رمضان يعودوا إلى أي ميقات من المواقيت 5، إما ذي الحليفة هنا في المدينة، أو قرن المنازل وهو المسمى الآن بالسيل، أو وادي محرم جهة الطائف، أو السعدية اللي هو يلملم ميقات أهل اليمن، أو الجحفة وهو الإحرام الرابغ، أو ذات عرق وهي المسمى الآن بالضريبة. يعود إلى أحد المواقيت 5 ويكون قد أدى العمرة بعد هلال الشهر، ويكون قد أدى العمرة في رمضان إن شاء الله. أما الإحرام من التنعيم فلا نعلم عليه دليلا إلا لسكان مكة فقط دون غيرهم. وأما أن استدل مستدل بفعل عائشة رضي الله عنها فلم يفعله أحد من الصحابة بعدها، وإنما أراد النبي أن يطيب خاطرها فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم بعد إلحاح بسبب أنها حاضت ولم تتمكن من أداء عمرة قبلية، وإن كانت عمرتها دخلت في الحج لأنها كانت قارنة، فحاول أن يقنعها بأن تكتفي بذلك لكنها ألحت فأذن لها بعد إلحاح، مع أن أخاها عبد الرحمن الذي رافقها لم يعتمر من التنعيم. نعم. أشير وفقه الله إلى ما ينادي به بعض الإخوة من زيارات يقول يزورون كثير من الأماكن سواء في مكة أو المدينة، وأنتم أحسن الله إليكم لم تذكروا إلا قليلا من الزيارات. ما ذكرت إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو هما معا، وأما ما عدا ما ذكرت فكله خرافة وبدع ما أنزل الله به من سلطان. وأنت يا عبد الله لا أشك أنك حريص على لزوم السنة، أنت مؤمن وفقك الله لكل خير، ولا أشك أنك تنشد وترغب هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنته في هذا الباب، فهديه هو ما سمعته من المزارات المشروعة، وما خرج عن ذلك فلا نعلم عليه دليلا لا من كتاب ولا من سنة، وإنما وضعه الوضعون واخترعه المخترعون وابتدعه المبتدعون وأحدثه المحدثون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال صلوات الله وسلامه عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فإن قال قائل أكثر الناس يفعلون ذلك، قلنا العبرة ليست بالقلة أو بالكثرة، وإنما العبرة بما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أشك يا عبد الله المؤمن الذي بذلت كل غال ونفيس وجئت من هذه البلاد البعيدة وأنفقت كل ما لديك بعد أن جمعتها سنين لتؤدي هذا النسك كما أداه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن كنت تحب الله ورسوله فاتبع قول الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولا تنظر إلى ما زخرفت به الأقوال، ولو رأيت أكثر الناس يفعلون ذلك فإن الكثرة والقلة ليست علامة على أن أهل الكثرة هم أهل الحق، بل دلت الأدلة على خلاف ذلك. قال الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويقول تعالى وقليل من عبادي الشكور، ويقول تعالى وقليل ما هم. فالقلة والكثرة ليست علامة للاتباع أو الابتداع، وإنما العبرة بقال الله وقال رسوله هو الذي يجب أن نتبعه وأن نسير عليه يا عبد الله. وأنا لا أشك أنك تريد طريق الجنة، وطريق الجنة يا أخي المسلم وفقك الله هو طريق السنة، وفقنا الله وإياكم لاتباع طريق السنة الذي هو طريق الجنة. يقول يذكر كلاما وفقه الله حول من يكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبه على حد سؤاله. يقول يذكر بأن أحد المشايخ أنكر عليه الحلف بي والنبي ورحمة ربي ونحو ذلك ورأس النبي. يقول هل هناك شيء أعظم من رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الله أعظم من ذلك كله. باختصار اختصر لك الجواب، الله أعظم من كل شيء، من النبي والأنبياء والملائكة والسماوات والأرض، وهو الذي أمرك أن تحلف ماذا؟ به وحده. من كان حالفا فليحلف بمن؟ بالنبي، بالأمانة، بالكعبة، بالقبة، بالضريح، بمقام فلان وعلان، بالشمس، بالقمر، بشرفك، بحياتك. ها يا عبد الله أكمل الحديث، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا الحديث يا أخي، وأنت لا أشك أنك تريد الخير جزاك الله خيرا، فاقبل من أخيك الذي قال لك لا تحلف إلا بالله، وهو ناصح لك والله، وأنا ناصح لك، وهو والله وأنا وهو والله نحب لك الخير، والله وتالله إننا نحب لك الخير يا عبد الله. والخير يا عبد الله هو أن إن كنت حالفا بأن تحلف بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر، وفي الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الله أكبر، أليس الحلف بالله على الكذب اليمين الغموس؟ بلى. ألا تغمس صاحبها في النار؟ أليس كذلك؟ بلى. أليس الحلف بالله كذب كذبا كبيرة من الكبائر العظيمة؟ فمن حلف بالله كاذبا قد ارتكب كبيرة عظيمة متوعد صاحبها بالعذاب وهو على خطر. لكن مع هذا كله أيهما أقل، أيهما أهون جرما، الحلف بغير الله أم الحلف بالله كذبا؟ أيهما أقل جرما؟ ها؟ الحلف بالله كذبا أقل جرما، هي جريمة، انتبه، أنا لا أهون من شأنها. الحلف بالله كذبا عظيمة، خطيرة، كبيرة، خطيرة. لكن يا عبد الله وفقك الله، ووالله إننا نحب لك الخير وندعوك إلى الخير، لا تحلف برأس النبي ولا برجله صلى الله عليه وسلم، ولا بقلبه ولا بظهره ولا بالنجوم ولا بالكعبة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم واحد أحدهم يقول والكعبة، قال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ماذا؟ ورب الكعبة. لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. فأنت يا عبد الله لا تحلف بالكعبة ولا بالنبي ولا بحياتك ولا بشرفك، احلف بالله وحده أو اسكت. مع أن كثرة الحلف لا تنبغي، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل تكون دائما حلاف. الحلف بالله خطير إلا إذا كنت صادقا، أما الحلف كذبا أمره خطير، هي اليمين الغموس. ثم يا عبد الله العادات التي وجد عليها الآباء والأجداد يجب أن نتخلص منها. ليس كوني أقول لك لا تحلف بالنبي أنني أكره النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ الله، من كره النبي صلى الله عليه وسلم أو كره سنته فما حكمه؟ ما حكمه؟ كافر. واحد يقول أنا أكره هذه السنة، ما حكمه؟ كافر. واحد يقول أنا أكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ كافر، ليس بمسلم. الذي يحلف بالنبي أنت ترى أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي ينكر البدع والخرافات هل تتصور أنه يكره النبي؟ لا والله يا عبد الله، بل هو يحبه. والآية سمعتها مرارا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. أما من يدعي أن من لم يفعل هذه الخرافات أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعظم على الله الفرية، وقد ظلم إخوانه المسلمين الذين ينصحونه. فوالله يا عبد الله إن أخاك الذي قال لك لا تحلف بالنبي إنه يحبك ويريد لك الخير ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتهمه بأنه يكره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه تهمة بالكفر. تهمة بماذا؟ بالكفر. إنما هو يريد لك الخير، يقول لك لا تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل والنبي، لأنه يريد لك الخير. والله يا عبد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناها أن يحلف، أن نحلف بغير الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو أي مخلوق على وجه الأرض. وهناك أمر خطير يعني عند بعض الخرافيين والمبتدعة، إذا كان هناك لص أو سارق أو مجرم يحلف لهم بالله إيمان مغلظة 50 يمين ولا يبالي، انظر ماذا قال له الشيطان، يقول لأن الله غفور رحيم، وهي كلمة حق أريد بها ماذا؟ أريد بها باطل، حق إنه غفور رحيم، لكنه ماذا بالمقابل؟ شديد العقاب. فأنت تحلف بالله على الكذب وترى أنه أمر سهل. طيب نكمل إن شاء الله بعد الفراغ من الأذان. فهذا الأمر يعني الذين يتساهلون يعني يعتقدون في الأولياء والصالحين ويقدسونهم من دون الله ويذبحون لهم القرابين والذبائح والنذور وما إلى ذلك، إذا وجد مجرم ينتمي إلى إحدى هذه الطرق الخرافية، طرق الخرافية، ويعتقدون في الأولياء أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يذهبون بهذا المسكين الذي يتعلق بهذا القبر وهو في نفس الوقت مجرم أو لص أو سارق نحو ذلك، هم يعرفون أنه لو جاءوا به في المحكمة وحلفوه بالله سيحلف على الكذب، مما يدل على أنه يخاف صاحب الضريح أكثر مما يخاف من؟ مما يخاف من الله عز وجل، فيأخذونه ويذهبون به إلى الضريح الذي يعبد من دون الله، الذي ينذر له ويذبح له مثل قبر فلان ومشهد فلان ومقام فلان ومقام فلان من المقامات التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، والتي بنيت عليها قباب وأرخيت عليها الستور ووقفت عليها الوقوف ونذر لها النذور وذبحت لها الذبائح وما إلى ذلك من الكفريات والشركيات التي توجد في كثير من بلاد المسلمين عند أصحاب هذه القبور. فيأتون بهذا المسكين الذي يتعلق به يعني يكون هو من أتباع فلان من الناس، فيذهبون به عند قبر ذلكم الشيخ الذي يتعلق به ويقولون الآن تحلف بصاحب هذا المقام أنك لم تقتل أو لم تسرق أو لم تفعل هذه الجريمة، فهنا ينكل عن اليمين ويقول لا لا لا لا أنا فعلت وفعلت وفعلت. على ما يدل هذا؟ ها؟ على أنه يخاف من صاحب الضريح أكثر مما يخاف الله، أكثر مما يخاف الله عز وجل، وهذا هو الذي يسميه العلماء خوف إيش؟ خوف السر، خوف قلبي، خوف قلبي. أحد طلاب العلم في بلد ما من بلاد المسلمين ذهب إلى قريته التي كان فيها قبل أن يأتي إلى المملكة، وهو الآن يعني سعودي، عندما ذهب رحمه الله أخبرني بهذه القصة توفي، ذهب إلى القبر الذي دفن فيه جده، وكان جده قد بنيت عليه قبة كبيرة يطاف بها وينذر له ويذبح له ويفعل عندهم ما لا يفعل إلا لله عز وجل. فتكلم هذا الأخ الموحد قال هذا الذي تفعلونه عند فلان هذا شرك ولا يجوز وحرام عليكم فاتقوا الله. فأقسم أحدهم أنه لا يصبح عليه الصباح، سوف ينتقم منه صاحب المقام وهو جده، جد هذا الذي نصح، جد هذا الذي نصح. فلما أصبح الصباح ووجدوه بخير قال ها أنا ولله الحمد ما أصابني شيء، فماذا يفعل فلان؟ قالوا لا هو يعني أشفق عليك لأنه جدك. قال إذن هو غشاش، يعني ينتقم من غيري وأنا الذي نهيت عن عبادته ونهيت عن الذبح له والنذر له والتعلق به ويعني الانطراح بين يديه وإيقاف الوقوف عليه، وحذرت من ذلك وقلت إنه شرك يتركني بينما ينتقم من غيري، إذن هو غشاش. كيف هذا؟ هذا كيل بإيش؟ بمكيالين. فكيف يكون وليا صالحا؟ طبعا نحن لا نتكلم عنه، الولي ما ندري عنه، أمره إلى ربه، لكن هو قال كيف يكون وليا صالحا وهو غشاش؟ يقصد أنكم بدعواكم هذه يكون غشاش، لكن هو قد يكون بريئا من هذا كله، قد يكون ماذا؟ بريئا من هذه الأعمال كلها. فما يفعل الآن عند بعض الصالحين، عند بعض قبور الصحابة، عند بعض قبور التابعين، عند بعض قبور الأولياء، لا ذنب لهؤلاء الشيوخ أو لهؤلاء المقبورين فيما يفعله هؤلاء الذين اتخذوا هذه الأعمال الشركية والعياذ بالله. لكن على المسلم أن يفهم التوحيد من الشرك حتى لا يقع في هذه المزالق. فأقول عودا على بدء، وفقك الله أخي أيها السائل، وبصرنا الله وإياك في ديننا، وأنا أعرف أنك لا تريد إلا الحق وقد سمعت أدلة الحق فوقامت عليك الحجة، فاتبعها ووفقك الله لكل خير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم ذكرتم سلمكم ربي الحلق أنه من أركان العمرة، يقول لا أستطيع أن أحلق رأسي لوجود بعض الالتهاب، ماذا أفعل؟ نعم، أنا ما قلت أولا إنه ركن، الحلق واجب. نعم. من واجبات الحج، بارك الله فيك. نعم. إذا ما استطعت عليك فدية، وهي أنك يعني لأنه واجب من واجبات الحج فعليك دم تذبحه، لكن إذا ما استطعت الحلق فعندك بديل وهو التقصير، والتقصير يكون من عموم الشعر وفقك الله، يعني تأتي بالمقص على جميع ماذا؟ الشعر، لا تأخذ لي من هنا ومن هنا ومن هنا كما يفعل بعض الناس، أو تأخذ شعيرات ثلاثة كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين، لا هذا لم يثبت عن السلف، وإنما تقصر من جميع رأسك إذا كان الحلق يؤثر على جلدك بسبب مرض أو التهاب أو نحو ذلك، فلا بأس، تنتقل إلى ماذا؟ إلى التقصير وهو بديل عن الحلق. أما من لم يكن لديه مرض مثل سؤال الأخ فهذا عليه أن يحلق، لأن الحلق أفضل، هو الأفضل.